بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الناس في حاجة إلى عون الله في جميع أحوالهم، ولولا الله ما كانت لهم حياة ولا كتبت لهم نجاة. ومن رحمة الله بالعباد أن جعل عونه للعبد ما كان العبد في عون أخيه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن الجزاء من جنس العمل، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله يحب من العباد أن يتراحموا فيما بينهم وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وهو يحثهم على فعل الخير بما أعد لكم من ثواب وأجر، لينعموا في الحياة أولا بالمودة الصادقة والأخوة البارة والكرامة المصونة والعلم النافع والسعي المطمئن. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إنه الدين الفطري الذي ينشد الآخرة بعمل الدنيا، ويطلب مرضاة الله في البر بخلقه، ويجعل عون الله في معاونة الناس، وطريق العلم سبيلا إلى الجنة. إنه الدين الفطري الذي لا يفرق بين روح وجسد ولا بين الدنيا وأخرى، فيجعل من تفريج الكربة في الدنيا تفريجا لكرب يوم القيامة. وما أيسر كرب الدنيا مهما عظمت، وما أعظم كرب الآخرة، كما يجعل تيسير العسر فيها تيسيرا لعسر الدنيا والآخرة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. خرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على الظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله أعفاه الله. أخي المسلم، ما أعظم هذا الدين، وهو يجعل نجاتك في البر بأخيك. ولن يكون البر برا إلا إذا خلا من المن والأذى، ولن يخلو من المن والأذى إلا إذا قصد به وجه الله وابتعد عن السمعة والرياء، وهو هذا الذي يترتب عليه الجزاء في الآخرة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن تستجاب دعوته أو تكشف كربته فليفرج عن معسر ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة لا تغتاب الناس ولا تتبع عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وانظر إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وقد كان خلقه القرآن خرج الإمام أحمد من حديث بنت خباب بن الأرت قالت خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب لنا عنزة في جفنة فتمتلئ حتى تفيض فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان وكان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني وفي الصحيحين عن أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وفي مراسيل أبي داود أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا قالوا ما رأينا مثل فلان قط ما كان في مسير إلا وكان في قراءة ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة قال فمن كان يكفيه ضيعته حتى ذكر من كان يعلف جمله أو دابته قالوا نحن قال فكلكم خير منه أخي المسلم دينك دين عمل صالح وخلق بار فاستمسك به وادعو الله ألا يميتك إلا عليه توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.